بتكون عايشة يعني مع أهل جوزها هي، بس هي ولا ما بس مشي عليها عدة 4 شهور و10 أيام ما بصير حدا يشوفها؟ لا مو ما حدا ما بيجوز حدا يشوفها. سلافة وهدول يعني. كيف؟ سلافة ومسلافة. افهمي. هذا اللي شاية بين الناس انه ما حدا بيجوز يشوفها هذا كلام مو صحيح. لكن هي ما بيجوز تخرج من بيتها. بعدين ما بيجوز حدا يشوفها شوفة غير شرعية. بمعنى مثلا اسلافي ما بيجوز يشوفوا منك شعرة، ما يشوفوا قدمك، ما يشوفوا مثلا ذراعك. اسم محرم يعني ما بصير. أيوة. أما أنه ما يشوفوا وجهك لا هذا ما في تحريم. لكن لازم تلزمي الدار هل أنت كان المتوفى فيها وأنت فيها. يعني لو كانت مثلا هلأ هي عايشة ببيت لكن تأكل مع قرايبها يعني مع دار حماها. إيه. فلما مات جوزها صار أكلها كله مع دار حماها أكثر يعني. إيه نعم. هل بصير هذا وبكون مثلا أخو جوزها بكون قاعد مع ناس مع إشي بكون قاعد؟ إذا كانت محتجبة ومحتفظة بأدبها الشرعي ما في منه مانع. حتى تنقضي العدة بعدين بتروح لبيت أبوها وأمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.